ويعني نزل الإمام مسلم أن يأخذ من رواته من حفظه وهو متكلم في حفظه. جميل هذا كذلك يرد الإشكال السابق ينسحب على كل من تقول إن فيه. نعم نعم أي نعم أي نعم أي نعم الشيخ مالك يقال أنه صحيح مسلم رحمه الله تعالى لعل صنيع مسلم رحمه الله تعالى في أنه اعتنى بالصحف الحديثية له عناية خاصة بها وسنيده يعني كثيرة سنده كثيرة في من خلال الصحف ينقل من الصحف فلعل وذاك وجد له صحيفة فجاء عنده هذا الاعتبار أو هذا الظن يعني منهج مسلم الذي جاء له بارك الله فيك أبو عبيدة ممكن أن يقال هذا وذاك لكن هل نحن نعتمد على هذا القول لأنه يحتمل أنه عنا كذا وعنا كذا ما يعطينا هذه القناعة يمكن أن يقال لكن هل يتبنى هل يقال إن مسلم إنما روى عن أسامة بن زيد الليثي لأنه كان يحدث من كتاب صعب الإيمان بهذا أيضا شيخنا حفظكم الله ملاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا انفرد النسائي بالتوثيق وكذلك أحيانا ابن معين يقول الراوي بتقريب صدوق أو يقول وثقه النسائي ويهرب من العدة ونادرا ما يعتمده ويجزم هو بالتوثيق وإذا خالفه عنده أحد إذا كان هناك من يخالف النسائي جنح إلى قول المخالف للنسائي سواء كان بارتفاع الراوي أو بنزوله عن قول النسائي وبنحوه الدارقطني وقريب منهما مطين وابن عبد البر الحافظ ابن حجر أمثال هؤلاء ما إن ذكر كلامه يذكره على أنه البراء من العهدة وفقه فلان أو ينزل من ثقة إلى صدوق وكان سيجم هو ونادرا ما يقول ثقة أي لقول هذا هل لأنه قد علم تساهل هؤلاء كما يقول الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل أن النسائي وابن معين قد يوثقان المجاهيل مثل العجل وابن حجر بالنسبة لما ذكرتهم لا أدري ثم بالنسبة للنسائي فهو كالعجل تقريبا في التساهل كالعجل في التساهل أي نعم يعني هو فعلا يوثق بعض المجهولين لكن ليس مكثرا من ذلك كما يفعل غيره من المتساهلين أما ما ذكرت من الآخرين ما عندي فكرة عنهم إطلاقا طيب شيخنا إذا انفرد النسائي إذا فنعامله معاملة العجل أو أحسن حالا من العجل والله قبوله بدنا ننظر إلى الرواة عن هذا الموثق إلى الرواة عددا ووصفا عددا ووصفا وكذلك أيضا من أخرج له من أصحاب الكتب اللي فيها انتفاء أو فيها شيء من التشدد وتحرك الشرط هذا يساعد على وكذلك أيضا علو الطبقة ونزولها من ذلك يساعد من القرائن التي ترعى معلوم شيخنا حضركم الله كلام أئمة الجرح والتعديل باعتماد كلام بلدي الراوي لا سيما إذا كان من أئمة الجرح والتعديل وأحيانا يقف عند الباحث أن هذا البلدي خالف جماعة كثيرين من الأئمة في قوله سواء في إثبات السماع أو عدم إثباته كأن يثبته هو وهم ينبونه أو غير ذلك أتوقف هنا على كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة مكحول وسماعي من عنبسة بن أبي سفيان قدم كلام دحيم على البخاري وابن معين وابي حاتم وابي زرعة والنسائي هم ينفون السماع ودحيم اثبته وهو اثبت في الشاميين من الذي يقول يعني دحيم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن دحيم وهذا في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا في التلخيص حفظكم الله عفوا هذا في التلخيص فكون ان البلدي حقا يقدم لكن حتى وان خالف هذا الجمع الكبير وإن كان كذلك في مسألة السماع فهل هو كذلك أيضا في مسألة الجرح والتعديل أن يضاعف هو ويوثقهم أو العكس من هذا بارك الله بالنسبة للمثال الذي ذكرته الخط سهل السماع الخط سهل ينبغي أن يكون لديك مثالا صعبا أما السهولة هنا لو كان غير ابن البلد الذي هو في المثال دحيم لو كان هو الذي أثبت ما موقفنا من هذا المثبت ما أولئك النفات لا شك أننا سنطبق قاعدة المثبت مقدم على النافي ومن علم حجة على من لم يعلم أيضا هذه قاعدة ولكن ليست مضطردة ما في طرد هنا كما ذكرنا أكثر من مرة، ما من عام إلا وقد خص، لكن قائلة هكذا. فلو فرضنا أن الذي وثق أو أثبت السماء، الذي أثبت السماء هو ليس من بلد الذي أثبت له السماء، ما هو موقفنا؟ هو مع القاعدة، المثبت مقدم على النافي، يشتد الثقة بهذا المثبت لماذا كان ابن بلد الذي أثبت له ما أثبت. إذن هذا ليس فيه إشكال، لا أردت أن أستدل به على شيء آخر. وهل كذلك هو ما هو شيء آخر؟ وهل كذلك في الجرح والتعديل البلدي؟ لأن الحافظ لما تكلم أنا أدري بقاعدة المثبت مقدم على النفي، إلا أنه أكد أكثر ما أكد وهو أثبت بالشاميين. بلى. هل كذلك أيضا تفرضنا أن دحيما خالف هؤلاء في باب التوثيق والتجريح، كان يوثق هو وهم يجرحون؟ أعكس الآن هنا، دحيم قال لم يسمع، وأولئك قالوا سمع. من بعد أول ماشي. افرض الآن مثالا آخر، دحيم ضعف هذا ابن البلد، وأولئك وثقوا، يصح هذا مثالا آخر فيما هو في ذلك؟ هو هذا هل يقال البلدي مقدم على هؤلاء؟ لا، ما في فرق. نحن الآن ندرس هذا التضعيف وندرس ذاك التوثيق بميزان علم الجرح والتعديل. إن كان الجرح مفسرا كما سبق في بعض الجلسات السابقة، وكان هذا الجرح بعد تفسيره جرحا يعتبر علة قادحة رجها، وما نظرنا أهل البلد أو غير البلد. إذن هذا يفيدنا في مسألة نحار فيها، أما إذا كان عندنا قواعد تدفع الحير عنا فما يهمنا إن كان غريبا أو كان بلديا. نعم، مسألة كون أنه بلدي هذه مع استواء القرائن أو وجوب الترجيح، فالبلدية هنا في هذه الحالة ترجح يعني ميزان. أحيانا حضراتكم الله مثلا مشايخ الإمام الشافعي حين يقول حدثنا الثقة حدثني من لا أدائم، فيكون هناك اجتهاد، أو الحسن البصري حين يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أدائم، وهناك من يدافع بأن في زمن الحسن البصري بني أمية والخلاف بين أهل البيت وبينهم، وهو يعني رجلا من الثقات فلان أو كذا. هل هذا التعيين وهذا التصريح بفلان هذا هل هو يعمل به لا سيما إذا لم يختلف فيه أو اختلف فيه والجميع يدور على ثقة؟ أقول أنهم اختلفوا، لكن هذا وذاك والثالث والرابع كلهم ثقات، هل هذا ينفع حضرت الله في باب الصحة؟ حسب القواعد التي سبق ذكر الكثير منها أقول إذا كان الخطاب اتفقوا على شيء فلا مرد له، أما إن اختلفوا فهنا الاجتهاد. فنحن ننظر بين أو في أقوال هؤلاء المجتهدين ونعمل مراجعة بين أقوالهم، فما ترجح عندنا اعتمادا على قواعدهم عملنا به، وإلا فلا. وأنت درست مثلا بالحسن البصري، الحسن البصري كما تعلم هو يعني كما ذكرت أنه كان يعيش في زمن دولة بني أمية، وكان ربما لا يستطيع أن يسمي شيخه فيدلسه ويسخطه، فبنفس القاعدة نطبقها هنا بالنسبة لشيخ الحسن البصري إذا لم يذكر. فإن كان اتفقوا، وهذا ما لا أظنه موجودا، إذا اتفقوا في الحسن البصري خاصة أن شيخه الذي يسخطه فلان، ما في ذهني أنه يوجد مثل هذا الاتفاق، وإن اختلفوا فطبقنا ما أشرنا إليه من القواعد. شيخ ما يصنعكم في مثل هذا الباب؟ حدثني رجل، حدثني من لا أتهم، حدثني ثقة، فيقولون الرجل هو فلان والثقة هو فلان، هل تعتمدون هذا التصريح؟ قلت صنيعي أنا إذا استحضرت ما ذكرت آنفا من الاتفاق أو الاختلاف أخذت بالمتفق عليه، أما المختلف فيه فأعمل نظري وبحثي وأرجح ما يبدو لي، لكن بخصوص الحسن البصري ما عندي أي ترجيح في هذا الموضوع، وأنا أقول لأن الحسن البصري مدلس، لكني أستثني من ذلك إذا روى عن التابعين. أما إذا روى عن صحابي من الصحابة فأنا أطرد عدم الاحتجاج بعمانته، وليس عندي هنا موقف خاص يبين هذا الذي. ويسمع عندما تقول اتفقوا، أحيانا ما نجد إلا كلام ثلاثة من الأئمة، صحيح لا نجد لهم مخالفا. بارك الله فيك، والاتفاق الأمة هذا مستحيل في مثل القضايا، لكن على الباحث أن يفرغ جهده وفي حدود ما يقف عليه يعمل به، وأن تعطل العلم بطرق مثل هذه الاحتمالات. يعني حينما نحن نصحح حديثا ونبحث جهد البحث، لكن يمكن يكون هناك في الزوايا بعض الطرق وبعض الأحاديث يعرقل علينا التصحيح، هذا محتمل بلا شك. فهل نقيم لهذا الاحتمال ونعمل؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى الإنسان أن يفرغ وسعه وجهده ليصل إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس. فعندنا ثلاثة وأربعة اتفقوا على شيء، هذا خير وبركة. أما قد يكون هناك خبر ما وصلنا أنه هناك حاكم خالفهم، قد يكون ذلك، لكن نحن مسؤولون عن ما وصل إليه بعضنا. هذا أئمة السابقون الذين نتعجب نحن اليوم من قوة ضبطهم وحفظهم، نفترض أنهم فاتهم شيء كثير ولا شك، وهذا نلمسه أحيانا في بعض المواقف، لكن ما نأخذ عليهم ذلك لأن هذه طبيعة البشر. أيضا هذا شغل يذكرنا في مسألة اتفاق الأئمة الحديث، هذا لو اتفقوا مثلا على أن فلان لم يسمع من فلان، وعندنا يعني ظاهر السند المسجل بالاتفاق تقول سمعته أو سألته في كذا وكذا، سأله في مسائل أو سمعه وحكى مثل هذا الأشياء، هل يعتمد هذا مع تصريح الأئمة بأنه ما سمعه؟ يعتمد، لأن هذا ينقض الاتفاق. مجرد ماذا جاء في السند الصحيح السبب صحيح والمقصود الذي غوض عن شيخنا في العلل الرازي أيضا اختلف في سماع، فأبو حاتم الرازي ظاهر الحديث السمع، فقال أبو حاتم الرازي لكن أهل الحديث اجتمعوا أو اتفقوا على أنه لم يسمع، واتفق أهل الحديث على شيء يكون حجة فيخرج من المسند مع ذكره في الرواية بالتصريح في السماع، قال فيخرج من المسند. إيش رأيك مثل هذا؟ ما أرى إلا غير ما ذكرت الأول الذي ذكرته. أي نعم، أتفقنا الله. أي نعم، لأننا إذا درسنا النفي ماذا نتصور ما هو مستنده في النفي؟ هل هناك سوى عدم العلم بالشيء؟ وعدم العلم وهذا علم. أيضا هذا شيء ما يذكرنا في مسألة برحمة الله شيخنا أحيانا أدري المقصود حفظكم الله أن العلم يقدم على الجهل، يعني لا تجاهد وهذا علم فالعلم يقدم على الجهل. لكن كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب العلل بعض أمثلة لهذا، الإمام أحمد يسوق يذكر الإسناد في تصريح بالسماع فيقول لم يسمع شيئا، بالرغم أنه صرح بالسماع فيقول فلان سمع من فلان فيقول لم يسمع شيئا. لما؟ ما يبالي الإمام أحمد في تصريح بالسماع هذا ويعتبره أيضا منقطعا؟ معليش، لما؟ ما أدري ما هو لما، هذا الله أعلم. نحن نقف عند منارة، نحن لسنا مكلفين أن نفحص ما في قلوب العلماء وما في أذهانهم، نحن مكلفون بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى الشرائع. فأنا قلت آنفا أن هؤلاء العلماء أو الحفاظ الذين نفوا سماع راوي ليس عندهم إلا أنهم ما اطلعوا على سماعه، لكن لما جاءنا الحديث بطريق صحيح لا غبار عليه، ممكن أن يقال مثلا في إسناد فيه مثلا كلام، ممكن أن يقال هذا مثلا هذا لا يعبى به أو ما عبى به، لكن إذا كان الإسناد ليس من هذا القبيل وإنما هو صحيح. أنا أذكر بعض العبارات النافية للسماع موجود السماع في صحيح البخاري، وربما مر عليك شيء من هذا. ماذا نفعل بمثل هذا النفي وعندنا السند الصحيح في البخاري أنه يثبت السماع المنفي؟ الخلاصة ليس عندنا ما يلزمنا لأخذ قول النافي وعندنا السند الصحيح لما ينفيه. لكن شيخ ما أذكر كلاما لكم منه في المجالس الماضية ومنه ما في الكتب أو في الأشرطة، على سبيل المثال كما كان الحديث في بطية، رغم أن كلام الأنعام لا يتخصص في بطية لكن أردت أن أذكر بما سبق من فضلكم، وهو أن تلاميذ بطية ينظرون إلى العنعنة بينه وبين مشايخه فيرونها بالمعنى فيقلبون العنعنة تماما. والذي يعني يعلق في ذهن الآن من كتبكم أو من أشرطكم أنه محتمل أن التصريح بالسماع هذا مع تنصف الأئمة عن عدم السماع أنه من تصرف الرواة أو مما أو تصحيف من كاتب أو ناسخ أو طباع أو الأدب، فهل هذا الكلام ممكن أن ينفعنا في بحثنا؟ هذا ممكن أن ينفعنا فيما لو صب كلام النافين على هذا الإسناد، على هذا الإسناد بعينه هذا ينفعنا. أما مع العموم لا. قبل قليل أيضا الشيخ الواصل ذكر فيه أخونا أبو الحسن، قبل قليل ذكرتم أن هذا الكلام ممكن إذا كان في السند ما يدعون إليه، أما إذا كانوا ثقات أو أحنافا عمل يختلف. الله أعلم. نعم وفيكم بارك جميعا. شيخنا أيضا هنا ذكروا، قلت هنا الراوي المجهول إذا انفرد بالرواية عنه ضعيف، يعني راوي ما له تلميذ إلا هذا التلميذ الضعيف، فإن العلماء يذكرون أنه لا يتهيأ لهم الحكم على هذا المجهول بشيء، لأن النكارة محتملة منه ومحتملة من تلميذه. ابن حبان في كتابه المجروحين يكثر من هذه العبارة، فلان لم يتهيأ لي الحكم عليه بجرح الأركعي لأنه لم يروى عنه إلا فلان وهو ضعيف، فالنكارة التي في حديثه ما نستطيع أن نحملها لهذا الذي نحن نريد أن نبحث حاله لاحتمال أنها من هذا ضعيف تلميذه. هنا يعني سؤال على هذا، لو كانت النكارة شديدة جدا، لو كانت النكارة شديدة شديدة جدا بمعنى أنه لا يحتملها مثل هذا الضعيف، الضعيف الذي عندنا هذا اللي هو التلميذ معلوم بضعف خفيف معلومه ضعف شديد، فإن أتى عن شيخه المجهول بحديث شديد الضعف والنكارة فيجينا نحملها على هذا الضعيف ومثله لا يحتملها، لأن قد سبق لنا من حالها أنه لا يحتمل ضعف شديد، فهل من الممكن في هذه الحالة أن يحملها المجهول وينكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة والفتح؟ أما التحميل فبلى على المجهول، على المجهول نعم. أما التحميل فبلى، لكن هذا غير كلام ابن حبان حتما. غير من عندي أنا ذكرت كلام ابن حبان وأضفت له من عند أنا. قلت أما التحميل فبلى، أما كلامك تمامه شرد عني. ايش الشيء الاخر؟ طيب هل يحكم على المجهول بعدما حملناه النكارة؟ ما يحكم بالمعرفة بالقدح؟ ما يحكم، ما يبقى مجهولا. نعم. طيب وهذا واضح لي الجواب، هل لكم لا الذي قصدت ان يتضح جوابي. جوابي تحمل فرعين، نعم، احدهما بلى والاخر لا. نعم ولا لتحميله عهدة النكارة، نعم، ولا للحكم عليه بالقدح ويبقى على جهلته. نعم. وهو شيخنا كما ذكرتم عندنا هنا ترجمة، وهي ترجمة أيفع وهو غير منسوب، عن سعيد بن جبير، حمله الحافظ، حمله الحافظ عهدة النكارة ولم يحكم عليه. جميل، بارك الله فيك، ما شاء الله. هذا الآن رأيته عندي الآن منصولة تبع السؤال، حمله عهدة النكارة وأبقاه ظاهرية المعاني وروح الشريعة، ما هي ظاهرية المباني والحروف؟ هذا الذي يعني شيخنا؟ لا، قد أعني أكثر من ذلك، هم ينشون على ظواهر النصوص، نعم، لكنهم لا يجمدون جمود ابن حزم. نعم، الأصل هو التمسك بالنص. نعم، بظاهر الله. نعم، لكنهم لا يجمدون على اللفظ كما يفعل ابن حزم. نعم، وداود الظاهري. لكن من العجب أن يجمد على الظاهر أهل الرأي، أهل الرأي يجمدون على الظاهر، على الظاهر يجمدون على الظاهر أهل الرأي. نعم، مثلا من القروء التي كنا قرأناها في الفقه الحنفي مذهبي أنا القديم رحمه الله، رحمه الله مذهبك القديم، من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة يتحملها ولا يتنجس الماء الجاري بهذه النجاسة. قال

لم يسبقوا إليها. وهذا المثال هو الذي سألت عنه. وهذا ذكرنا شيخنا بما ذكر في ترجمة بقية أن ابن حبان قال دخلت حمص قلت أنا يعني جل همي أن أعرف حال بقية فتبعت حديثه عاليا ونادلا وجمعت الأصول وفعلت وفعلت فبان لي من أين يعني أتي الرجل فعلمت أنه يعني يروي المناكير عن الضعفاء ويروي المناكير عن الصفات فعلمت من أين أتي أي من قبل التدليس. فهذا الجمع العالي والنازل والأصول ومتابعته وغيره وجميع زملائه عن نفس الشيخ والحديث من فوق ومن تحت هذا ما يتأثر المتأخر حتى أنه يكتب بأن هذا مدلس فضلا عن أن يجعله مكثيرا في التدليس أو مشهورا. الله أكبر الله أكبر. من عرف نفسه قد عرف ربه. هؤلاء ما عرفوا جهلهم وظنوا بأنه من أجلهم. وهذا بعين شيخنا قد تكلم فيه الحافظ بترجمة جعفر بن مسافر في تهذيب التهذيب. نقل كلاما مثل هذا ولم يحكم بالتدليس لعدم تصريح صرح الحافظ لعدم تصريح المتقدمين بذلك. ما شاء الله. الحافظ نفسه صرح بأنه لما لم يصرح المتقدمون بأنه مدلس بالرغم أنه وقف على رواية معنعنة وأخرى فيها الواسطة وهي ضعيفة ومع ذلك قال إن المتقدمين لم يقولوا ذلك فسكت عن حكم التدليس. جميل. اسمه جعفر بن مسافر موجود في التهذيب الحديث الثاني صفحة 700 معروف. نعم. أنا أشك هذا القنيع بن عدي في الكامل حيث يقول وكثيرا وكثيرا جدا لم أرى المتقدمين في كلام. نعم. هذا الله أكبر يعني ثقته بهم وعظيم ومع قرب العهد وأجسل إلى هنا بينه وبينه. وهذا شيخنا أيضا لو عدينا الكلام من التدليس إلى باب الجرح والتعليم كذلك الرجل الذي حكم العلم عليه بأنه مجهول هل لنا في هذا الزمان أن نحكم عليه بأنه معروف بجرح بعدالة أو بجرح بصبر حديثي والنظر في حديثي هذا أمر ما يعني ليس تصبع لنا. والأمر كما قال شيخنا حفظكم الله الشيخ المعلم أيضا في التنكير ذكر هذه العبارة قال لنا أن نقول إذا قال العلم فلان تفرد بالروع عن فلان فنقول لم يتفرد عنه إنما روى عنه فلان آخر كما يفعل كثيرا البزار والطبراني في كتبه وأبو نعيم وغيرهم يعني يطلبون التفرد ويكون هناك المتابع. لكن قال أما الحكم عليه بالعدالة أو الجرح هو غير معلوم هذا عند الأولين لا يتأتى لنا هذا. صحيح. بارك الله فيك. صحيح. أيضا شيخنا سؤال عن سماع ابن جريج للتفسير من عطاء هل هو عطاء ابن أبي رباح أو عطاء ابن أبي وسلم الخرزاني؟ الله أعلم. لأن الحافظ نفسه يعني تردد كلامه في الفتح وكلامه في غير من الكتب تناقض كلامه. لكن لو حسن الظن في البخاري هل يروي عن عطاء الخرزاني؟ هذا نعم من هذا الباب وكثيرا ما نحصل الظن شيخنا في مسألة عن عشر مدلس وغير ذلك. ولا لكن علميا ما نستطيع أن نجزم حتى الآن. نعم. الله أعلم. نفس الحافظ قال هذا من المواضيع الحرجة أو من المواضع التي يعني يحار فيها الناطق على الجواب السليم. أما شبابنا اليوم رأسا يعطوا جواب. هو فعلا شفنا الجهل والمكر. الجرأة هذه بالجهل على العلم شيء غريب. أنا أذكر ما في السعدون بارك الله فيكم كلام الحافظ بن حجر في أثر ابن عباس في رجال الصالحين كأودا ويغوث ويعوق ونصر قال كانوا رجال صالحين إلى آخره. فهنا في سند البخاري عطاء وهذا فالحافظ الحجر انتصر إلى أنه ليس خراساني. تذكر يا أبا الحسن انتصر الحافظ في هذا المقام لأنه ليس خراساني وأتى بقرائن على ذلك. نعم ولو كلام موسع بسنة. نعم نعم. شيخنا معلوم أن من كذب في الحديث ولو في حديث واحد أو وضع سقطت عدالته إلا أن الحافظ الذهبي بترجمة علي بن أحمد بن أبي الحسن النعيمي الحافظ الشاعر ذكر أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه وهذا موجود في النبلاء وموجود في الميزان وموجود في تاريخ بغداد هذا كلام وبنحو كلام الحافظ بن حجر في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أويد هذا في تهذيب التهذيب ذكر لأنه لعل ذلك كان في شبيبته لما أول في كلام النساء بأنه ليس بدقة وقد كنت أضع على أهل المدينة الحديث فقال لعل ذلك كان في شبيبته ثم تاب وصلح حاله. وذكر أحمد في العلل أن لحنش وهو حسين بن قيس الرحبي المطروق أن له حديثا واحدا حسنا. الشاهد من هذا أو السؤال الذي يريد أن أسأل عنه من سقطت عدالته بالوضع أو بالكذب هل ممكن أن نقبله بعد ذلك أو من ممكن أن ينتقل من حديثه وهو كذاب بعض الحديث الحسنة كما قال الإمام أحمد في حنش بحسين بن قيس الرحبي هذا ظاهر سؤال شيخنا؟ لا ظاهر والجواب أيهما أسوأ المسلم

وله بالذي عندما لم يجد صحبته يعني كشف عن حاله الحديثي وهو في مرتبة التابعين يعرف أنه هو أم ضعيف. عندما يقول مختلف في صحبته إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راوي من هذا؟